اللهم يا ودود يا ودود اللهم يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم يا فعال لما تريد يا مبدئ يا معيد يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أنت عبدنا وأنت نصيرنا بك نحول وبك نصول وبك نقاتل الملايين وبك نقاتل إبليس رجف طريق العين ودجال كذاب سرق العين وجنودهما بالملايين الإنس والجن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك السكنان عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك يا علي العظيم بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ الجبار لم يكن نعوذ بالله العلي العظيم من ابليس رجم طرد العين ومن جنوده الفراعنة المعمرين الساحرين المتأدين المشركين الظالمين بسم الله أصبحنا وأمضينا بالله الذي ليس منه شيء ممتنعا وبعزة الله الذي لا ترام ولا تضام وبسلطان الله المنيع نحتجب وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الأدانسة ومن شر ملايين الإنس والجن ومن شر كل مال أو مسرنا ومن شر ما يخرج بالليل ويكمل بالنهار ويكمل بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وبرأ ومن شر إبليس وتجاهل الملايين ومن شر كل دابة رب العظيم واخذ بناصيتها أعيذكم بما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى من شر ما خلق وضرأ ومن شر إبليس وجنوده ومن شر ما يدعي نعوذ بالله العلي العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الملايين الفراعنة المتفرعنين الساحرين الملايين أينما كانوا في أرض أو في نجوم أو كواكب اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم كلنا جارا من شرهم ومن شر إبليس رجم طرد العين وأن يسرط علي أحد منهم أو يبقى عز جارك وجلك نارك ولا إله إلا أنت يا حي يا قيوم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما نخاف ونحاذر نعيدكم وأعيدكم ونستعيد بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنها من شر كل ملايين الإنس والجن. اللهم كلنا جارا من شرهما، اللهم كلنا جارا من شرهما، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك يا عظيم. اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الملاعين عباد النجوم والكواكب، اهزم الملاعين الفراعنة عباد الشمس، عباد الملاعين المتالهين الذين قضيت عليهم ودمرتهم وقتلتهم. اللهم اهزمهم وزلزلهم يا حي يا قيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، السميع البصير الحكم العدل اللطيف، الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور، العلي الكبير الحفيظ المحيط الحسيب الجليل، الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحصي المبدي المعيد، المحيي المميت الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النوار، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، العليم الخبير بما يتسلط به الملاعين الفراعنة من أسحار على الموحدين من الإنس والجن، العليم الخبير بما تسلط ويتسلط به الملاعين الفراعنة من أسحار على الموحدين من الإنس والجن، العليم الخبير بكل سحرة الفراعنة الملاعين المعمرين وما أخرجوه من أسحار شركية وما ربطوا به عبادك الموحدين من الإنس والجن، بملاعين النجوم والكواكب، العليم الخبير بكل سحرة الفراعنة الملاعين المعمرين وما أخرجوه من أسحار شركية وما ربطوا به عبادك الموحدين من الإنس والجن، بملاعين النجوم والكواكب، وما ربطوا به عبادك الموحدين من الإنس والجن، بالأسحار المربوطة بالنجوم والكواكب والمربوطة بالشمس، العليم الخبير بشياطين فراعنة ختام أسحار قرص الشمس، سواهن المعلوين الملاعين الخفافيش الناريين أو السفلين الظلامين الملاعين، عليم الخبير البصير الشهيد تحصي كل شياطين فراعنة خدام أسحار قرص الشمس، سواهن الملاعين الخفافيش الناريين أو السفلين الظلامين الملاعين، عليم الخبير بأسحار المتألهين العلويين الذين أخذتهم وبقيت أسحارهم وخدامهم منتشرين في أجساد الموحدين أو في مرايا الإنس وبيوتهم، عليم خبير بأسحار المتألهين العلويين الذين أخذتهم بفضلك ومنك وانتقامك يا عظيم، وبقيت أصحارهم وختامهم منتشرين في أجسام الموحدين أو في مرايا الإنس والجنة أو في مرايا الإنس والجنة أو في بيوت الإنس والجنة عليم خبير بسحر قرص الشمس لفرعوني المستمر المثبت على مرايا الإنس وأوقاته الموجودة في أجسام الموحدين من الطقليين عليم خبير بسحر قرص الشمس لفرعوني المستمر المثبت على مرايا الإنس والعقد الموجودة في أجسام الموحدين من الطقليين عليم خبير بصير شهيد على كل مرايا الإنس المسحر بأصحار وطلاطم الفراعنة عليم خبير بصير شهيد على كل مرايا الإنس المسحر بأصحار طلاطم الفراعنة التي أقلبوا اسمها إلى أسماء مرايا قرص الشمس الفرعونية عليم خبير بصير بكل ختام سحر قرص الشمس الموجودين في المرايا وفي أجسام الموحدين يا عظيم إنك العليم الخبير البصير تحصي كل ختام سحر قرص الشمس الفرعونية الموجودين في المرايا وفي أجسام الموحدين أعلم أنك من فوق سبع سماوات تبصر وتعلم بكل الشياطين خدام سحر قرص الشمس الموجودين في المرايا وفي أجسام الموحدين عليم خبير بصير من فوق سبع سماوات بعقد سحر قرص الشمس الفرعوني المستمرة المعقودة في رؤوس وبطون وأجسام عبادك الموحدين من الطقلين عليم خبير بصير من فوق سبع سماوات تبصر كل العقد عقدنا معقودة هذه العقد الشيطانية الفرعونية عقد سحر قرص الشمس الفرعونية المعقودة في رؤوس وبطون وأجسام عبادك الموحدين عليم خبير بصير من فوق سبع سماوات بعقد سحر قرص الشمس الفرعوني المستمرة وما موجود في وسط هذه العقد من تلك المواتر الفضية النارية اللهم أنك العليم الكبير البصير الآن من فوق سبع سماوات بعقد سحر قرص الشمس الفرعوني المستمرة المعقودة في رؤوس وبطون وأجسام عبادك الموحدين اضلح على هذا يا عظيم اضلح على هذا يا عظيم اكشف على هذا وختامها الموجود في أجسام عبادك وإبائك الموحدين افضح عبدان يا عظيم أنزل عليه بالعذاب الآن يا عظيم عليم خبير بصير بكل الموحدين المسحورين من الإنس والجن بسحر قرص الشمس الفرعوني المستمر عليم خبير بصير بكل الموحدين المسحورين بسحر قرص الشمس الفرعوني المستمر عليم خبير بصير بكل أنواع الأذى الذي يحمله هذا السحر وختامه وسحرته تجاه عبادك الموحدين من الإنس والجن يا عظيم عالم أنك الله العظيم القادر المقتدر على تدبير هؤلاء الملايين يا الله القريب السميع مجيب الدعاء أعلموا أنك الله العظيم القادر المقتدر على تدمير هؤلاء الملاعين وهذه المؤامرة وهذه الأسحار يا من تقول لشيخ فيكون يا الله العظيم يا إلهي وإله كل شيء يا ربي ورب كل شيء أعلم أنك الله المجيد الواجد القريب السميع مجيب الدعاء أعلم أنه لا يؤمر الأبحار غيرك يا إله وإله كل شيء ومليك. أعلم أنك تحصب العناد السحر بخدامه وسحرته وعباده المشركين، وتعلم مستقرهم ومستودعهم في كل حركة يتحركونها يا علام الغيوب. أعلم أنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، وأنك ناصر المظلومين من خلقك، فكيف بالمظلومين الموحدين؟ نعلم أنك على كل شيء قدير، رب عظيم أحد صمد، كل أسمائك صفاتك، وأنت الغفور الغفار، وأنك الرحمن الرحيم، وأنك الودود الحكيم العزيز. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، يا إلهي وربي ورب كل شيء ومليك، ندعوك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، أن تؤذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح لدعائنا ورقانا، وأن تجعل فيها بركاتك وقبولك يا حي يا قيوم، وتجعل فيها من خير ما نحن ننويه يا حي يا قيوم. يا إلهي وربي ورب كل شيء ومليك، ندعوك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، أن تؤذن لأبواب السماوات أن تدفع تفتح لدعائنا ورقانا يا عظيم، وأن تنزل الإجابة بلا إله إلا الله الحليم الكريم، بلا إله إلا الله العظيم القدير، بلا إله إلا الله رب السماوات السبع وما بينهن وما فيهن. يا إلهي وربي ورب كل شيء ومليك، ندعوك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك، أن تنزل الخراب والدمار على القرى الفرعونية، وتبطل كل أسحارهم، وتقتل كل سحرتهم الآن يا عظيم، أرسل عليهم الصواعق والشهب والسحاب المركوب، والسحاب المركوم، أنزل عليه بالخراب والدمار على كل القرى الإبليسية الفرعونية، وتبطل كل أسحارهم، وتقتل كل سحرتهم الآن يا عظيم. أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى يا عظيم، على كل القرى الإبليسية والدجالية الموجودة في السحاب والجبال والبحار وفي النجوم والكواكب، التي أنزلت عليها الخراب والدمار وكل سنوات العذاب، ودمرت حصونهم يا حي يا قيوم. اللهم من علينا الآن يا عظيم، بعد أن تم اختراق وغزو كل مناطق والقرى الفرعونية من جندك وملائكتك في الأيام المباركة الدائمة، اللهم من علينا الآن يا عظيم، من علينا بزيادة نزال الخراب والدمار على كل القرى الفرعونية، وبطل كل أسحارهم، وقتل الآن كل سحرتهم يا عظيم، أرسل عليهم الصواعق والشوب والسحاب المركوم، والسحاب المركوم، والسحاب المركوم. لا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم يهدل للرجال المجاهدين المقاتلين في سبيل الله للسحب على القرى الفرعونية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله والله أكبر. يؤذن الآن بقدرة الجبار للرجال المقاتلين في سبيل الله العظيم لغزو القرى الفرعونية واختراقها الآن بقدرة الجبار. مهد لكم الجبار، مهد لكم الجبار تلك القرى الفرعونية ودمر حصونها وقتل أكبر ملاعينها. مهد لكم الجبار لدخولها واقتحامها الآن بقدرته إنه العلام الغيوب. إنه الله العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. يخترق الآن كل القرى الفرعونية. لا إله إلا الله العلي العظيم. نخترق بها الآن كل القرى الفرعونية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نخترق كل قراهم الفرعونية الآن تدخلوها مكبرين حامدين لله العلي العظيم، وأنتم بقدرة الله العلي العظيم وتكونون شهداء على ما سترونه الآن من دمار وخراب وكل ما نزل على قصورهم وبناياتهم. كل ذلك أنها كانت أرض عذاب وما زالت أرض عذاب منذ الأيام الخالية الماضية القريبة. ادخلوا مكبرين لله عز وجل وادعوا الله عز وجل كما فتح وأذن باختراقها واصطحابها. أحمد الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنه اجتباكم وحباكم ومن خلقه جميعا جعلكم أنتم من تدخلوها وتقتحموها بإعلاء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، لإقامة شرع الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ليرفع فيها اسم الله، ليرفع فيها الآذان، لترفع فيها صلوات ومناجات وذكر لله عز وجل، ويقام فيها شرع الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا إلهي وربي ورب كل شيء ومليكه، ندعوك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم، أن تصفد وتحرق كل خدام سحر قرص الشمس الفرعوني المستمرة الموجودين في مرايا الإنس وفي أجساد المسحورين، وتشفطهم بحولك وقدرتك وفضلك وانتقامك إلى عين قدر يطبخ فيها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تصفد وتحرق الآن كل خدام سحر قرص الشمس الفرعوني المستمرة الموجودين في مرايا الإنس وفي أجسادنا المسحورين، وتشفطهم بحولك وقدرتك وفضلك وانتقامك إلى عين قدر يطبخ فيها. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تفضحهم الآن في الأجسام، أن تكشفهم الآن في الأجسام، أن تصفدهم الآن في الأجسام، أن تحرقهم الآن في الأجسام، أن تحرقهم في الأجسام وفي المرايا، وتشفطهم بحولك وقدرتك وفضلك وانتقامك إلى عين قدر يطبخ فيها يا قادر يا مقتدر. يا إلهي وإلهي يا إلهي يا إلهي وربي ورب كل شيء ومليكه، ندعوك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تصفد وتحرق كل خدام سحر قرص الشمس الفرعونيين الموجودين في مرايا الإنس وفي أجسادنا المسحورين، وتشفطهم بحولك وقدرتك وفضلك وانتقامك الآن إلى عين فطرة يطبخ فيها يا حي يا قيوم. يا الله لا أحد صمد الحي القيوم ندعوك ونسألك ونناديك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك أن تصفد الآن وتحرق كل خدام سحر قرص الشمس الفرعونيين المستمرة الموجودين في مرايا الإنس أو في الجسام المسحوريين وتشقطهم الآن بحولك وقدرتك وفضلك وانتقامك إلى عين يطبخ فيها يا الله العظيم يا الله القدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل وتحذف وتمسح كل أسحار قرص شمس الفرعونيين المستمر من كل المرايا فإنك الله القدير فإنك الله القدير فإنك الله القادر المقتدر فالذي يقول لشيء فيكون نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل وتحذف وتمسح كل أسحار قرص شمس الفرعونيين المستمر من كل المرايا فإنك الله القادر المقتدر نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل وتحذف وتمسح كل أسحار قرص شمس الفرعونيين المستمر من كل المرايا الموجودة في عالم الإنس والجن فإنك الله القادر المقتدر الأحد الصمد الحي القيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا إلهي وربي ورب كل شيء ومليك أن تبطل سحر قرص شمس الفرعونيين المستمر من أجسام عبادك الموحدين من الإنس والجن الآن يا قدير يا إلهي وإله كل شيء ومليك ندعوك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل سحر قرص شمس الفرعونيين المستمر أن تبطل سحر قرص شمس الفرعونيين المستمر أن تبطل سحر قرص شمس الفرعونيين المستمر أن تبطل وتمسح سحر قرص الشمس الفرعونيين المستمر أن تبطل وتمسح سحر قرص الشمس الفرعونيين المستمر من أجسام عبادك الموحدين من الإنس والجن نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل سحر قرص شمس الفرعوني المسلط على عبادك الموحدين من الإنس والجن نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا إلهي وربي ورب كل شيء ومليك أن تفجر كل عقد السحر هذا السحر من أجسام عبادك الموحدين أن تفجر كل عقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر من أجسام عبادك الموحدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم يا إلهنا وإله كل شيء ومليك يا ربنا ورب كل شيء ومليك أن تفجر كل ما عقدي هذا السحر من أجسام عبادك الموحدين من الثقلين أن تفجر كل لا عقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر في أجسام عبادك الموحدين أن تفجر كل عقد هذا السحر من أجسام عبادك الموحدين فجر يا عظيم ما عقدوا في الرؤوس فجر يا عظيم ما عقدوا في الرؤوس فجر يا عظيم ما عقدوا في الرؤوس فجر يا إلهي وإله كل شيء ومليك فجر ما عقدوا في الرؤوس فجر ما عقدوا في رؤوس عبادك وإبائك ذلك الموحدين من الإنس والجن فاجر يا عظيم ما عقدوا في الرؤوس فاجر يا عظيم ما عقدوا في خلف الأذان فاجر يا عظيم ما عقدوا في خلف الأذان فاجر يا عظيم ما عقدوا في خلف الأذان فاجر تفجيرا يا عظيم ما عقدوا في البطون فاجر يا عظيم ما عقدوا في البطون فاجر يا عظيم ما عقدوا في البطون فاجر يا عظيم ما عقدوا في الأرحام فاجر يا عظيم ما عقدوا في الأرحام فاجر يا عظيم تفجيرا ما عقدوا في الأرحام فاجر لنا ما عقدوا في الطهور فاجر لنا يا قادر يا مقتدر ما عقدوا في الطهور ما عقدوا في الطهور فاجر تفجيرا يا عظيم ما عقدوا في الطهور فاجر يا عظيم ما عقدوا وما عقدوا في العمود الفقرية فاجر يا عظيم ما عقدوا في العمود الفقرية فاجر تفجيرا يا عظيم عقدهم التي عقدوها في العمود الفقرية فاجر يا عظيم عقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر المعقود في العينين فاجر يا عظيم عقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر المعقود في العيون فاجر يا عظيم سحر عقد فجر يا عظيم عقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر المعقود في العيون المعقود في العيون المعقود في العيون المعقود في أعصاب العيون المعقود في أعصاب العيون المعقود في الأرجل فجر يا عظيم عقد سحر شمس قرص الفرعوني المستمر المعقود في الأرجل فجر يا عظيم تفجيرا عقدهم من معقودة في الأرجل فجر يا عظيم عقدهم من معقودة في الأرجل فجر يا عظيم ما عقدوا في الأرجل فجر يا عظيم ما عقدوا في الأرجل صراع فجر يا عظيم تفجيرا عقدهم التي عقدوها في الأرجل صراع فجر يا عظيم كل عقدهم التي عقدوها في الأذرع فجر يا عظيم كل عقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر المعقود في الأذرع فجر يا عظيم كل عقد سحر فجر يا عظيم عقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر المعقود في الأذرع المعقود في الأذرع فجرها تفجيرا يا عظيم المعقود في كل مكان في أجسام الموحدين فجرها الآن تفجيرا يا عظيم لقي السماء ذلك الموحدين من الإنس والجن من عقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر الآن يا عظيم فجرها تفجيرا يا من فجرت في الأرض يمانيا فجرها تفجيرا يا من فجرت في حولك وقدرتك في الأرض يمانيا فجرها تفجيرا يا من فجرت بمنك وقدرك عيونا وينبيا في الأرض فجرها تفجيرا يا عظيم فجرها تفجيرا بحولك وقدرتك يا من فجرت بحولك وقدرتك في الأرض يا نبي وعيون يا من فجرت 12 عينا لنبيك موسى وقومها يا من فجرت النجوم والكواكب حين موتها ما أعظمك ربنا ما أعظمك ربنا ما أعظمك يا الله العظيم القادر المقتدر القريب السميع مجيب الدعاء ما عظمك يا عظيم نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا أحد الصمد الحي القيوم ينزل الخراب والدمار على القرى الفرعونية وتبطل كل أسحارهم وتقتل كل سحرتهم الآن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم المنتقم ترسل عليهم الصواعق والشهب والأسحب المرقومة وكل عليهم سحاب مرقومة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنزل وينزل الخراب والدمار على القرى الفرعونية وتبطل كل أسحارهم وتقتل كل سحرتهم الآن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا أحد الصمد الحي القيوم المنتقم ترسل عليهم الصواعق والشهب والسحاب المرقوم والسحاب المرقوم والسحاب المرقوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا أحد الصمد الحي القيوم المنتقم تصفد وتحرق كل خدام سحر قرص شمس الفرعوني المستمر للموجودين في المرايا أو في أجسام المسحورين ويشفطون بحول الله وقدرته وفضله وانتقامه إلى عين قدر يطبخ بها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا أحد الصمد الحي القيوم تصفد وتحرق كل خدام سحر قرص شمس الفرعوني المستمر للموجودين في مرايا أو في أجسام المسحورين ويشفطون بحول الله وقدرته وفضله وانتقامه إلى عين قطرة بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر تبطل وتحذف وتمسح كل أسحار قرص شمس الفرعوني المستمرة من كل المرايا الموجودة في عالم الإنس والجن فإن ربنا السميع العليم السميع القريب مجيب الدعاء ربنا الله القادر المقتدر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحذف وتمسح كل أسحار قرص شمس الفرعوني المستمر من كل المرايا الموجودة في عالم الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم يبطل ويحذف ويمسح كل أسحار قرص شمس الفرعوني المستمر من كل المرايا الموجودة في عالم الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبطل سحر قرص شمس الفرعوني المستمر من أجساد الموحدين المسلط على الموحدين من الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحد الصمد الحي القيوم يبطل سحر قرص شمس الفرعوني المستمر المسلط على الموحدين من الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحد الصمد الحي القيوم يبطل سحر قرص شمس الفرعوني المستمر المسلط على الموحدين من الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا أحد الصمد الحي القيوم يبطل سحر قرص شمس الفرعوني المستمر المسلط على الموحدين من الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر كل عقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر الموجودة في أجسام الموحدين من الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو الأحد الصمد الحي القيوم تفجر الآن كل عقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر المثبت في أجسام الموحدين من الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم تفجر كل عقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر المسلط المثبت في أجسام الإنس والجن الموحدين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم تفجر تفجيرا هذه العقد أينما عقدوها في الرؤوس، تفجر العقد المعقودة في الرؤوس، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والمعقودة في خلف الأذنين، والمعقودة في خلف الآذان، والمعقودة في خلف الآذان، والمعقودة في البطون، تفجر المعقودة في البطون والأرحام، المعقودة في الظهور، المعقودة في لوح الكتفين، في لوح الكتفين، في لوح الكتفين، في لوح الكتفين، المعقودة تكشف وتفضح وتفجر الآن تفجيرا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم. تفضح وتفجر تفجيرا كل العقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر، المعقودة في العمود الفقرية، المعقودة في كابل العمود الفقرية، المعقودة في كابل العمود الفقرية، المعقودة في العيون، المعقودة في العيون، المعقودة في الناظرين، المعقودة في الناظرين، المعقودة في ناظر اليمين، المعقودة في ناظرين، المعقودة في الأرحام، المعقودة في الأرحام، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم. تكشف وتفضح وتفجر تفجيرا عقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر المؤذن المنقودة في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، في الأرحام، والمعقودة في الأرجل، والمعقودة في الأرجل، والمعقودة في الأرجل، والمعقودة في الأرجل اليسرى، في الأرجل اليسرى، بجانب العظم في الرجل اليسرى، بجانب العظم في الرجل اليسرى، في جانب عظم الفخذ في الرجل اليسرى، في جانب عظم الفخذ في الرجل اليسرى، في جانب العظم الرجل اليسرى للفخذ، هي الموجودة المعقودة في الركبتين، المعقودة في الركبتين، المعقودة في الركبتين، يفضحها ويكشفها ويفجرها الله العظيم، المعقودة في الركبتين، المعقودة في الركب يكشفها ويفضحها الآن ويفجرها تفجيرا الله العظيم، الله القدير، الله العظيم، المعقودة في الأذرع، المعقودة في الأذرع يكشفها ويفجرها تفجيرا الآن الله العظيم، الموجودة في كامل الأجسام، الموجودة في كامل الجسم ما ظهر منها وما خفى يكشفها ويفضح الآن ويفجرها تفجيرا لله العظيم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون.

بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. يا الله الأحد الصمد الحي القيوم، يا حي يا قيوم، أنزل الخراب والثمار على قرى العونية، وقتل كل أسحارهم الآن، وقتل كل سحرتهم، أرسل عليهم الصواعق والشهب والسحاب المرقوم. اللهم ارسل عليهم الصيحة، اللهم اجعل لهم يوما يوم صيحة، اللهم اجعل لهم يوما يوم صيحة، يوم صيحة، يوم صيحة، يوم صيحة، سيصبح في دارهم جاثمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تصفد وتحرق كل خدام سحر قرص الشمس الفرعونيين مستمرين موجودين في مرايا الإنس وفي أجسادنا مسحورين، ويشفط بحول الله وقدرته وفضله وانتقامه إلى عين قطرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم. تصفدون وتحرقون وتشفطون إلى عين قطرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم. تصفدون وتحرقون الآن وتشفطون إلى عين قطرة. بلا حول ولا قوة بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم. تصفدون وتحرقون الآن وتشفطون إلى عين قطرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تصفدون وتحرقون وتشفطون الآن إلى عين قطرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تصفدون وتحرقون وتشفطون الآن إلى عين قطرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر. تصفدون وتحرقون الآن وتشفطون إلى عين قطرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم. تصفدون وتحرقون وتشفطون الآن إلى عين قطرة. بلا إله إلا الله العظيم الحليم. بلا إله إلا الله العلي العظيم. بلا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. بلا إله إلا الله الواحد القهار. بلا إله إلا الله المنتقم الجبار. بلا إله إلا الله القوي القادر المقتدر. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تحرقون وتصفدون، تصفدون وتحرقون الآن وتشفطون إلى عين قطرة. بسم الله الماجد الواجد الأحد الصمد القادر الحي القيوم. تصفدون وتحرقون وتشفطون الآن إلى عين قطرة. بسم الله الماجد الواجد القادر المقتدر الحي القيوم. تصفدون وتحرقون وتشفطون الآن إلى عين قطرة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد القادر المقتدر الحي القيوم. تصفدون وتحرقون وتشفطون الآن إلى عين قطرة. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد القادر المقتدر الحي القيوم. تصفدون وتحرقون وتشفطون الآن إلى عين قطرة. بسم الله الماجد الواجد القادر المقتدر الحي القيوم. تصفدون وتحرقون وتشفطون الآن إلى عين قطرة. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم. يبطل وتحذف وتمسح كل أسحار قرص الشمس الفرعونيين مستمر من المرايا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم. تبطل تطلوه وتحذف وتمسح كل أسفار قرص شمس الفرعون إذا مستمر من كل الملايا في الآن بالإنس والجن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم تصفد وتحرق الملايين بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحذف وتمسح كل أسحار قرص شمس الفرعون المستمر من كل المرايا في عالم الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتنسف وتحذف وتمسح كل أسحار مكتوبة أسحار قرص شمس الفرعون وطراسمه المستمرة من كل المرايا بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم تبطل وتحذف وتمسح كل طراسم أسحار قرص شمس الفرعون المستمر الموجودة المثبتة في كل مرايا الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الماجد الواجد القادر المقتدر الحي القيوم تبطل وتحذف وتمسح كل أسحار قرص شمس الفرعون المستمر من كل المرايا بسم الله الماجد الواجد القادر المقتدر الحي القيوم تبطل وتحذف وتمسح كل أسحار قرص شمس الفرعون المستمر من كل المرايا في عالم الإنس والجن بسم الله الماجد الواجد القادر المقتدر الحي القيوم تبطل وتحذف وتمسح هذه الأسحار من المرايا بسم الله الماجد الواجد القادر المقتدر الحي القيوم تبطل وتحذف وتمسح كل أسحار قرص شمس الفرعون المستمر من كل المرايا الموجودة في عالم الإنس والجن أينما كانت يكفينا أن الله العظيم من يبطلها ويمدح ويحذفها ويمسحها يكفينا أنه العليم الخبير بمستقر كل مرآة مسحرة في أسحار قرص شمس الفرعونية بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبطل هذا السحر من أجل المسلط على الموحدين من الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يبطل الآن سحر قرص شمس الفرعون المستمر المسلط على الموحدين من الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم يبطل سحر قرص شمس الفرعون المستمر المسلط على الموحدين من الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم يبطل سحر قرص شمس الفرعون المستمر المسلط الموجود في أجسام العباد الموحدين من الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم يبطل سحر قرص شمس الفرعون المستمر الموجود في جسمك الموجود في جسمك المسلط عليك المسلط على جسمك المسلط على قرينك بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد القادر المقتدر يبطل سحر قرص شمس الفرعون المستمر المسلط على الموحدين من الإنس والجن بسم الله الماجد الواجد القادر المقتدر الحي القيوم يبطل سحر قرص شمس الفرعون المستمر المسلط والموجود في أجسام الموحدين من الإنس والجن بسم الله الماجد الواجد القادر المقتدر الحي القيوم يبطل سحر قرص شمس الفرعون المستمر المسلط والموجود في أجسام العباد والموحدين من الإنس والجن بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد القادر المقتدر يبطل هذا السحر المسلط على الموحدين والمسلط في أجسام الموحدين من الإنس والجن بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفجر أسحار وتفجر عقد وسحر قرص شمس الفرعونين مستمرين من الجساد الموحدين من الطقلين. بسم الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا أحد الصمد الحي القيوم. تفجر كل عقد سحر قرص شمس الفرعونين مستمرة الموجودة في أجساد الموحدين من الثقلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا أحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر. تفجر كل عقد سحر قرص شمس الفرعونين مستمرة الموجودة في أجساد الموحدين من الإنس والجن. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا أحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر. تفجر كل عقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر على موجودة في أجساد الموحدين من الثقلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأعظم ألا أحد الصمد الحي القيوم القادر المقتدر. تفجر كل عقد سحر قرص شمس المرق العوني المستمر للموجودة في أجسام الموحدين من الثقلين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا أحد الصمد الحي القيوم. تفجر عقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر الموجودة في جسمك والموجودة في جسمك يفجرها تفجيرا للجبار. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا أحد الصمد الحي القيوم. تفجر تفجيرا كل عقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر الموجودة في أجسام الموحدين من الثقلين. بسم الله الماجد الواجد القادر المقتدر الحي القيوم. تفجر كل عقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر الموجودة في أجسام الموحدين من الثقلين. بسم الله الماجد الواجد القادر المقتدر الحي القيوم. تفجر كل عقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر المثبت في أجساد الموحدين. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد القادر المقتدر. تفجر تفجيرا كل عقد سحر قرص شمس الفرعوني المستمر إلى الموحدين من الثقلين. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد. وبلا حول ولا قوة إلا بالله الماجد الواجد. تفجر تفجيرا كل عقد هذا السحر المعقودة في الرأس. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم. تفجر عقد هذا السحر الموجودة في الرأس. بسم الله الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد القادر المقتدر. تفجر عقد هذا السحر الموجود في الرأس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد القادر المقتدر. تفجر كل العقد هذا السحر المعقودة في الرأس. تفجر تفجيرا العقد المعقودة في الرأس. تفجر عقد هذا السحر المعقودة في الرأس. تفجر تفجيرا الآن بحول الله وقدرته كل العقد المعقودة في الرأس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر الحي القيوم. تفجر عقد هذا السحر المعقودة في الرؤوس. تفجر عقد هذا السحر المعقودة في الرأس. تفجر تفجيرا بقدرة الله العلي العظيم عقد هذا السحر المعقودة في الرأس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفجر عقد هذا السحر المعقودة في الرأس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم القادر المقتدر. تفجر عقد هذا السحر المعقودة في الرأس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفجر عقد هذا السحر المعقودة في الرأس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفجر عقد هذا السحر المعقودة في الرأس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفجر عقد هذا السحر المعقودة في خلف الرأس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفجر عقد هذا السحر المعقودة في خلف الرأس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفجر عقد هذا السحر المعقودة في خلف الرأس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تفجر عقد هذا السحر المعقودة في خلف الرأس. الفراس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد القادر المقتدر تفجر عقد وادي السحر المعبودة خلف الراس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد وادي السحر المعبودة خلف الراس. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد سحر قرص الشمس الفرعوني المعقودة خلف الآذان. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد المعقودة خلف الآذان. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد سحر قرص الشمس الفرعوني المستمر المعقودة خلف الأذنين تفجر خلف الموجودة خلف الأذنين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد وادي السحر المعقودة خلف الأذنين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعقودة خلف أذنيك. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعقودة خلف أذنيك. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعقودة خلف أذنيك. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعقودة خلف أذنيك. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعقودة خلف أذنيك. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعقودة خلف أذنيك. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعقودة خلف آذان الموحدين من الإنس والجن أينما كانوا وكيفما كانوا سمعوا وصلتهم رقانا ونفسهم رقانا. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد تفجر عقد هذا السحر المعقودة في البطون تفجر عقد هذا السحر المعقودة في البطون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعقودة في البطون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم تفجر عقد هذا السحر المعقودة في البطون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعقودة في البطون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعقودة في أعلى الظهر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعقودة في أعلى الظهر. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعقودة في لوحي الكتفين. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر هذه العقد المعقودة في ظهري. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر هذه العقد المعقودة في أعلى ظهرك. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر هذه العقد المعقودة في أعلى ظهرك. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر تفجيرا هذه العقد أو قضية السحر المعقودة في أعلى ظهرك. المعقودة في أعلى ظهرك تفجر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المعقودة في أسفل ظهرك تفجر بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر كل عقد هذا السحر المعقودة في كامل العمود الفقري. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعقودة في العمود الفقري. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعقودة في العمود الفقري. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعقودة في العيون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد القادر المقتدر تفجر عقد هذا السحر المعقودة في العيون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعقودة في العيون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعقودة في عينيك. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعقودة في عينيك. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الحق الماجد الواجد القادر المقتدر تفجر عقد هذا السحر المعقودة في عينيك. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد القادر المقتدر تفجر عقد هذا السحر المعقودة في عينيك. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد سحر قرص الشمس الفرعوني المستمر المعقودة في العيون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد سحر قرص الشمس الفرعوني المستمر المعقودة في العيون. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأعظم الأحد الصمد الحي القيوم تفجر تفجيرا عقد سحر قرص الشمس الفرعوني المستمر المثبتة والمعقودة في عينيك. المعقودة في عينيك تفجرها الجبار. المعقودة في عينيك تفجر بقدرة الجبار. المعقودة في عينيك تفجر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بحول وقدرة الله الكبير إله إلا هو الحي القيوم تفجر العقد عقد هذا السحر عقد سحر قرص الشمس الفرعوني المثبتة والمربوطة والمعبودة بعينيك يفجر الجبار بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعبودة بالأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعبودة بالأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعبودة بالأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعبودة بالأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعبودة بالأرحام المعبودة بأرحامك يفجر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المعبودة بأرحامك تفجر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد القادر المقتدر القريب السميع مجيب الدعاء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر العقد هذا السحر المعبودة في الأرجل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعبودة في الأرجل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد المعبودة في الأرجل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعبودة في الأرجل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعبودة في الأرجل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعبودة في الأرجل بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعبودة في الأذرع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعبودة في الأذرع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعبودة في الأذرع بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر المعبودة في ذراعيك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم تفجر عقد هذا السحر المعبودة المعقودة في ذراعيك بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر في كل مكان في هذه الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم تفجر تفجيرا عقد هذا السحر أينما كانت في الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر أينما كانت في الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر أينما كانت في الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر أينما كانت في الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الأحد الصمد الحي القيوم الماجد الواجد القادر المقتدر تفجر العقد عقد هذا السحر الموجود في الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر الموجود في الأجسام أينما كانت موجودة في الأجسام أينما كانت موجودة في القرناء أينما كانت معقودة في الأجسام أو في القرناء تفجر تفجيرا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر هذه العقد عقد هذا السحر تفجر أينما كانت في الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر أينما كانت في الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر أينما كانت في الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر أينما كانت في الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر أينما كانت في الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد السحر قرص الشمس الفرعوني المستمر أينما كانت في الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تفجر عقد هذا السحر أينما كانت في الأجسام بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار تفجر هذه العقد ويحرق ويوسف كل ختامها بسم الله المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط تفجر عقد هذا السحر وينسف كل ختامها بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العبد اللطيف الخبير الحليم تفجر عقد هذا السحر ويبطل هذا السحر ويمسك ختامه بسم الله الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم تفجر عقد هذا السحر وينصف كل ختامة ويبطل هذا السحر. بسم الله الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصن المبطئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم. تفجر عقد هذا السحر ويبطل هذا السحر وينصف ختام هذا السحر وينصف سحرة هذا السحر. بسم الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام. تفجر كل عقد هذا السحر أينما كانت في أجسام الموحدين من الإنس والجن ويبطل هذا السحر وينصف خدامه وسحرته. بسم الله المقصد الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباطن الوارث الرشيد الصبور. جل جلالك وتقدست اسماؤك يا عظيم فجر تفجير عقد كل هذا السحر ودمر هذه الختام ودمر كل سحرة هذا السحر وانسف كل ختام وإنما كانوا واستجب لنا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صلي وسلم وبارك على النبي المحبور. اللهم صلي وسلم وبارك على السراج المنير. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم نسألك بأن نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القريب السميع المجيب الدعاء القادر المقتدر ناصر المظلومين ناصر المظلومين وقاهر الجبابرة المتهتهين الظالمين الذين تكبروا في ملكوتك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما جهلنا وما علمنا وما تعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت إلهنا لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. اللهم إنا نعوذ اللهم إنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونعوذ بك من شر من شرور أنفسنا ونعوذ بك من البلاعين. اللهم دمر وانفذ كل القرى الإبليسية الدجالية الفرعونية وكل الملاعين الذين تكبروا وضربوا في ملكوتك كثيرا. اللهم دمرهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.